أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، شكر الله خطواتكم وجعل عملكم خالصا زائدا في موازين حسناتكم. نعم، إنني أستشعر أيها الأحبة في الله، أستشعر حين ألتقي بكم في هذه اللقاءات المتوالية المتتابعة في دروس تخص الشباب وتهم قضاياهم، أستشعر أننا في الطريق إن شاء الله. أرجو أن نكون في الطريق إن شاء الله لإنشاء دين يستطيع حمل رسالة الإسلام. أرجو أن نكون إن شاء الله في طريقنا لإنشاء دين تعلو على يديه راية الإسلام. أرجو إن شاء الله أن نكون في سبيلنا لتحرير جيل من أوباق الشهوات ومن عوار وسعار، وهذا السعار المتلاحق لمتابعة وعبادة الجسد والجنس. إننا أحبتي في الله حين نلتقي على مائدة القرآن، نسأل الله أن يعلمنا منه ما جهلنا، حين نلتقي على مائدة الكتاب والسنة والتوحيد الصافي، حين نلتقي هذه اللقاءات المتوالية، فإني أنصحكم إخوة الشباب بالصبر، مزيد من الصبر وكثير من المتابعة وطويل من التثقيل للثبات. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. نحتاج لمزيد من التثقيل للشباب حتى لا يطير مع الأهواء. نحتاج إلى مزيد من الصقل لقلوب الشباب لمحو هذا الران الذي وقع على القلوب فسودها. اللهم طهر قلوبنا، إننا بحاجة إلى مزيد من الصقل، وهذا يستلزم مزيدا من الصبر مع مزيد من زيادة سرعة الحركة. فمع سرعة الحركة، وتخيل أنها الصوانة تجلو قلبك، كلما زادت سرعتها كلما كان الصقل أسرع، وكلما كان الصبر كلما كان الصقل أفضل. نحتاج إلى صقل قلوبنا وسرعة الاستفادة، فلا تعجلوا لكي تصلوا إلى أن تتصل قلوبكم بالله. ويوم يتصل القلب بالله أبدا لن تتعب، لن تعاني، لن تقع مرة أخرى إطلاقا، فإنما تتظل كل يوم في زيادة. يعصمك الله ويحبك. يقول ابن القيم في كلام له جميل في الكلام عن الحب، اللهم ارزقنا حبك يا رب. يقول: ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله، منيبا إليه، مطمئنا بذكره، مشتاقا قلبه إلى لقائه، منضرفا عن هذه المحرمات، لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. تسمعها تاني؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله، اللهم ارزقنا الإخلاص، والإخلاص عزيز. تجد العبد إذا كان مخلصا لله، منيبا إليه، اللهم اجعلنا منيبين إليك يا رب، مطمئنا بذكره، اللهم ارزقنا قلوبا تطمئن بذكرك، مشتاقا قلبه الى لقاء الله تجده منصرفا عن هذه المحرمات. كلما كان اخلاصك اشد، كلما كان بعدك عن المعاصي اشد. على قدر اخلاصك، وعلى قدر انابتك، وعلى قدر اطمئنان قلبك بذكر الله، وعلى قدر استياق قلبك لله، يعطيك الله الانصراف عن المحرمات، لا يلتفت اليها ولا يعول عليها، ويرى استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البعر الخسيس بالجوهر النفيس. معايا يا شباب؟ حين يقبل العبد على الله، انتبه، فتخلص، تذوق، تغن طعم الإنابة، تطمئن بذكر الله، فتستمتع تكره لرؤية وجه الله الكريم، فتعيش في لذة لا تدانيها لذة هذا الثور. إذا هذه إخلاص بذكر مع شوق لله، إذا عشت هذه الأربعة ثم راودتك على نفسك على معصيه، أبدا لا تلتفت. وكيف تلتفت بعد أن عشت الجنة؟ يرى أن هذه الالتفاتة كأنه استبدل البحر القبيح الخبيث بالذهب النفيس. نعم، كنت يوما يا غافل، كنت يوما إذا قرأت القرآن بكيت، كنت يوما إذا جرى على لسانك سبحان الله تلذذ، كنت يوما إذا قمت في جوف الليل هم وعشت جنة حقيقية، كنت يوما. ثم فجأة انقلبت على عقبيك فابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. ابكي على ما كنت فيه ملكا كنت تعيشه يتمناه الملوك وابناء الملوك. نعم، انه يرى استبدال تلك الشهوات بما هو فيه من نعيم الجنات كاستبداله البحر الخبيث بالجوهر النفيس. يرى بيعه الذهب باعقاب الجزر، بيعه المسك بالرجيع. يقول ابن القيم، وانتبه، وارجو الله الذي لا يصح رجاء الا فيه سبحانه هو مولانا، ارجو الله الا اكون انا وانت من هؤلاء الذين يقول فيهم ابن القيم: ولا ريب ان في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة انما يصبو الى ما يناسبه ويميل الى ما يشاكله، ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. اترصر صار يحب ان يعيش في حديقة غناء تزهو بالورود والمسك، اتراه يحب؟ انه يعيش في الكنيس، هذا محله. فكذلك تجد بعض اصحاب القلوب القاذرة لا يحبون النظافة. قال قوم لوط: اخرجوا آل لوط من قريتكم. تهمتهم انهم قوم يتطهرون. نعم، انه ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. وقد شاهدنا، والكلام لابن القيم، شاهدنا من يمسك بأنفه عند وجود رائحة المسك يتكره لها لما يناله بها من المضرة. فمن وما أراك ما بعد فمن، هذه احفظها. فمن خلق للعمل في الدباغة لا يصلح للعمل في صناعة الطيب ولا يليق ولا يتأثى منه. فمن خلق للعمل في الدباغة معنة، من خلق للعمل في الدباغة مع النجس بقايا الدم ولحوم الميتة، من خلق للعمل في الدباغة لا يصلح لصناعة الطيب. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم إنا نعوذ بك منهم. فانتبه أخي في الله، ليزدد شوقك إلى الله، تزدد قربا من الله، تبتعد عن المعاصي والذنوب. ليزدد إخلاصك، تزداد إعانة الله لك فتختطف من الذنوب والمعاصي. لتزداد إنابتك لله، ليحميك الله ويحوطك ويمنعك من كل شيء. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. تعالوا الليلة لندخل المحطة الأخيرة، ولكن يظهر أنها محطة جميلة، محطة نتوقف فيها لمواجهة الشهوة بحسم وقطع جذري، ألا وهي محطة الزواج. والزواج إخوتاه، اسمحوا لي وصدقوني إن أقسمت أرجو ألا آثم أن أقول أن الزواج نقطة تحول رهيبة في حياة الشباب، نقطة تحول رهيبة جدا في حياة الشباب. الزواج، وما أدراك ما الزواج؟ الزواج ذاك العمل، هذه الأمنية، هذه الأمنية الغاية التي وقرت في أذهان الشباب فتعلقت بها قلوبهم منذ أن بلغوا الحلم، منذ أن يبلغ الشاب الحلم، وأول ما يخطر بباله الزواج، ويظل يعيش على هذا الأمل في أحلام وردية يتمناه، ويرسم له في ذهنه صورة خيالية. ألا لعنة الله على الظالمين الذين مثلوا للشباب أن الزواج ما هو إلا غناء ورقص وتمثيل وقضاء وطر وقضاء شهوة، قبلات وأحضان وكلمات حارة، وظن الشباب أن الزواج لا مسؤولية ولا جنة ولا نار، بل هو كيف شاء ينسى متى يدخل هذا البيت الوردي الجميل الهادئ الذي يبث فيه الأنفاس الحارة والليالي الحمراء، ويعيش مع امرأة طول بعرض مع جمال فارح كأشكال التماثيل التي يراها، يرسم هذه الصورة حتى إذا تزوج وقع على أرض الواقع فانكسر قلبه مع رقبته. الواقع يا شباب غير ذلك، ونحن كمسلمين خصيصا، اللهم اجعلنا مسلمين لك حقا، نحن كمسلمين خصيصا الزواج عندنا شيء آخر. نحن لا نتزوج لنحبس، ولا نتزوج لنلعب، ولا نتزوج لنغني، ولا نتزوج لكي نهرج، ولا نتزوج فقط لنقضي الشهوة والوطر، وأن نظل 24 ساعة أو 20 ساعة من 24 على السرير. لا، إننا نتزوج لمثل هذا، إننا قوم خلقنا لغاية، الله لهدف، فإن نسيناه ضعنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غاية استعملنا الله لهدف. كنتم خير أمة أخرجت. إن الله ابتعثني هذا رب العباد. لذلك الذي يتخيل أنه يعيش هنا بغير هدف بغير غاية فلا شك أنه إنسان لا يعرف الإسلام. لا يعرف الإسلام. الله علمنا ما ينفعنا. نعم يا شباب. الزواج. تسمية مجموعة المحاضرات القادمة بعنوان الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة. الشباب يعيشون في وهم كبير. في وهم ضخم اسمه الزواج. اما الحقيقة فهي ان الزواج منعطف خطير في حياة الشاب. وانا حين اتكلم بصيغة المذكر لا اقصد التوجيه للرجال فقط وانما الكلام موجه للنساء وللاخوات ايضا. وهكذا فعل القرآن خاطب الرجال والمقصود بالخطاب جميع الامة. فانتبهنا لذلك اخواتي هداكن الله واصلحكن والمسلمين والمسلمات. اخوتي الشباب الزواج منعطف خطير. وكم من وريقات سمعتم اجابتها على مستوى الجمهورية بكاملها. تجد اختا تزوجته وهو اخ ثم اكتشفت ورقة اتتني امس لم اشا ان اقرأها. فكانت تقول الاخت تقول تزوجنا من سنتين فوالله لم يوقظني للفجر الا مرتين في السنتين. وانا الذي تزوجته وانا اظن انه سيأخذ بيدي الى طاعة الله. وفي نفس الدرس تأتيك ورقة يقول تزوجتها ملتزمة منذ سنين ترتدي النقاب منذ سنين تحفظ كثيرا من القرآن فما أعانتني على طاعة الله قط بل ما سارعت إلى شهوة ولا إلى هوى إلا ووجدتها تعينني على ذلك. أتدري لماذا؟ كما قلت لأن الشباب يعيش في الوهم. ذهب يتزوج فوجدها ملتزمة منذ سنين فقال هيا تأخذ بيدي إلى الجنة ستجعلني أحفظ القرآن ستجعلني أقوم الليل كل ليلة ستجعل من بيتنا أن نصوم كل اثنين وخميس. وهي وضعت في رأسها نفس السيف. الرجل له القوامة هو ملتزم منذ سنين يلقى المشايخ فلان وفلان وفلان هو سيأخذ بيدي إلى الجنة سيجعل سينقذني من بيت أبي وأمي الذي فيه كذا وكذا سيجعل بيتنا نصوم الاثنين والخميس ونقوم كل ليلة ليصلي بإماما بهذا الصوت الرخيم فأبكي خلفه وتبني بيوتا في رمال يدخلان ينام لكي توقظه وتنام لكي يوقظها فينامان في النار في جهنم والعياذ بالله. نعم وهم لا تزر وازرة وزر اخرى كل نفس بما كسبت رهينة. انتبه اخي في الله انتبه اختي في الله. ينبغي ان تعلم ان الزواج لا نتزوج لكي يرمي كل منا حمله على الاخر ينتظر ان يرفعه ابدا وانما ينبغي ان يبادر كل منا ليرفع الاخر لينجو بنفسه اولا. وسبق ان ذكرت لكم قصة معاذة العدوية زوجة رياح القيسي لما تزوجته وليلة البناء نام رياح وقامت تعجن فقال لها نامي واذا اصبحنا اتيتك بخادم يقوم لك بهذا. فقالت اني تزوجت رياحا القيسي ولم اتزوج جبارا عنيدا. تجيب لي خدامة ليه وانت مين يا ابن مين يعني عشان تجيب لي خدامة ولا انا بنت مين؟ تزوجت رياح القيسي العابد. فنام وظلت ثلث الليل تحزن وتخبز. فلما مضى ثلث الليل قالت قم يا رياح الا تقوم فتصلي؟ فقال الان اقوم ان شاء الله. كما يحدث مع بعضنا. تأتي زوجته قوم يا فلان ولا حاضر ان شاء الله دلوقتي اقوم. هي لو هو نايمه جنبي مش هيقوم. اما الاخرى كانت تعجل وتخبز تقول قوم يا رياح. قال انا اقوم. فلما مضى نصف الليل قالت قم يا رياح الا تصلي؟ قال الان اقوم ان شاء الله. فلما مضى ثلث الليل قالت ويحك من غرني بك يا رياح، والله ان لم تقم لتركت بيتك الى بيت اهلي. قل يا رياح من غرني بك؟ انت قالوا لي عابد جاي تنام دليل ليلة البناء. ليلة البناء قد يسمع شاب مثل هذه فليلة عرسه يظن انه تزوج معاذا. لا انسى انسى، مضى عهد الصحابة، مضى عهد هؤلاء التابعين الكبراء. ان شاء الله ان شاء الله لك ان تسمع غدا في خطبة الجمعة ستسمع. تعالى زن نفسك في العبادة الى جنب رجل من السلف، زن نفسك في الاخلاق، تعالى وزينك، تعالى آذنك الى جنب رجل في الصبر على الطاعة. اللهم ارزقنا الصبر على الطاعة. لن تجد. ذهب ذاك العصر الامجد، نحن نريد ان نصنع عصرا كعصره. اللهم اجعلنا ممن يصنعون هذا العصر. نعم لا بأس، لا نقول انه يأس يئيسنا من ان يكون، قد يكون ويكون مع رجال اولي عزم كاولئك، لا بأس قد يكون، ولكنك تحتاج لكي يكون الى جهد جهيد وصبر مديد. اذا اردت ان تعيش الواقع فلا بد ان تبدأ بنفسك وتصبر صبرا جميلا. كنت احد لاخوانكم محاضرة بعنوان طلب العلم بين علو همة السلف وخيبة اهل عصرنا من الخلف، فتطرقت في ذكر طلب العلم وعلو همة السلف الى قضية قد تكون حائلا بين الشباب وبين طلب العلم، الا وهي الفقر. اللهم وسع افاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. هذه قضية خطيرة وستواجهنا ان شاء الله في موضوع الزواج، لان اول عائق من عوائق الزواج هو الفقر، وعائق من عوائق طلب العلم الفقر. قد اسأل الشباب اليوم، من منكم من هؤلاء الشباب الحاضرين، اللهم اجعلنا جميعا في ليلتنا هذه من المرحومين، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد اصلحت قلوبنا. اسألكم جميعا، من منكم ينضم الى معهد للدعوة لاعداد الدعاة ليتلقى؟ كيف؟ كم واحد فيكم؟ 10-15 واحد صح؟ 20 خليني احسن الظن، مفيش دول واحد رفع ايده، خليك معايا. فالمقصود يا شباب، اذا سألتك انت يا اخي مش معهد للدعوة ليه؟ ده خليه ده صغير بقى. ها انت واحد من الكبار دول، ليه ما انضمتش المعهد من معاهد اعداد الدعاة لكي تتعلم علما بتركيز، علم اكاديمي، ان تدرس الفقه من اول سنة اولى سنة رابعة تكون انهيت كتابا، وكذلك المصطلح، وكذلك الاصول، وكذلك العقيدة، وكذلك السيرة، و و و الى اخره، تستمر رياض. ليه ما لم تنضم؟ قل لي ما انضمتش ليه؟ يقول لك مفيش وقت. مفيش وقت ليه؟ لانه بيشتغل من 9 الصبح ل9 بالليل. طب بيشتغل من 9 الصبح ل9 بالليل ليه؟ عشان اتجوز، عشان اكل، عشان اعيش، صح؟ اقول وما المانع ان تشتغل من 9-2 في الحكومة؟ ليه لا؟ يقول لك مرتب الحكومة يكفي مين؟ هذا ما اقصده، ان تعمل من 8 الصبح ل2 في الحكومة تقبض مرتب 150 جنيه مثلا، بلاش 150 مثلا، 180 جنيه، وتجوع وتعيش فقيرا. فقير. طب والجواز يعني كيف؟ اسمع هذه القصة، نقلتها بنصها من كتاب اعلام نبلاء بتاريخ حلب الشهباء لشيخ مشايخنا لشيخ شيوخ مشايخنا الشيخ راغب الصباغه. الشيخ ابراهيم الهلالي الحلبي كان يعيش في الازهر في القاهره يترجم له فيقول العالم الصالح الجليل ابراهيم الهلالي ذهب الى الجامع الازهر يطلب العلم، واثناء طلبه للعلم املق يعني ايه افتقر ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني ايه فقر، ما الملس املق يعني فقر، صار فقيرا وافتقر الى النفقة حتى لم يجد ما يأكل، ومضى عليه يومين ما طعم فيهما شيئا، 48 ساعة ما كلش، وجاء جوعا شديدا فخرج من غرفته في الازهر. كان في الازهر زمان غرف اروقة، كل رواق يعيش فيه رواق السوام، كان يعيش فيه رواق السوام، فخرج من الرواق ليسأل اللقمة والطعام، فعجزت نفسه ان ينطق ليسأل احدا شيئا، وبينما هو يجوب في شوارع القاهرة شاهد بابا مفتوحا فنظر بعينه فشم رائحة الطعام. ما هو جعان، والجعان بتبقى حاسس الشم عنده زيادة شوية، يشم على بعد كيلو، فشاهد بابا مفتوحا وشم منه رائحة الطعام الزكية، فدخل من الباب فوجد المطبخ في قبالة الباب ولكنه لم يجد احدا، ووجد طعاما سهيا موضوعا على المنضدة، فاخذ الملعقة وغمسها فيه، ثم لما رفعها الى فمه انقبضت نفسه عن تناولها، وذكر كل جسد نبت من حرام فالنار اولى به، فاعاد الملعقة كما كانت وخرج بجوعه وسغبه الى غرفته في رواق الازهر، وهو يتقلب من الجوع لم تمضي الا ساعة الا واحد شيوخه يدخل عليه ومعه رجل، فيدقان عليه غرفته ويقول له الشيخ هذا الرجل الفاضل جاءني، اريد طالب علم صالح اختاره لابنته زوجا وقد اخترتك له، فقم بنا الى بيته ليتم العقد بينكما وتكون من اهل بيته. يقول الشيخ ابراهيم فتحملت على نفسي ممتثلا امر الشيخ، ووالله لا اكاد ارفع ظهري من شدة الجوع، مميز كده ضاغط على بطني. يقول فخرجت معهما واذا بهما يذهبان بي الى البيت الذي دخلته وغمست الملعقة في طعامه. فلما جلسنا قال الشيخ قل زوجتك بنتي، وقلت قبلت زواجها، فنادى صاحب البيت علينا بطعام، فدخل الطعام الذي غمست فيه الملعقة. يقول فأكلت وأنا أقول لنفسي امتنعت عنه بغير إذن لله، فأطعمنيه الله بإذنه معززا مكرما زوجا وصاحب بيت، فسبحان من أغنى بالحلال عن الحرام وقسم لكل مخلوق رزقه وطعامه وشرابه، فلا وإذا قسم الله لك رزقا فلا بد أن تأخذه. لذلك قال قائلهم ما قدر لفكيك أن يمضغا فايه طغاه فويحك كله بعز ولا تأكله بذل. هذا ما اقوله للشباب، لا تستعجل. كنت اقول للشباب هناك اطلب العلم وتفرغ لطلب العلم وانسى الزواج، انسه، وسيأتي يوم والله واقسم لك صدقني سيأتي يوم تجد من يدق بابك، فلان انا جاي اجوزك بنتي، فلان انا جاي اجوزك اختي، تقول له انا، يقول تروح تشوفها تقول له جزاك الله خير لا حاجة لي في الزواج، وتنتظر ان يدق بابك الاخر لتذهب فتنظر هتنقي يالك، بس تصبر مستعجل ايه ده مش عارف، انتظر واصطبر وسيرزقك الله رزقا حسنا، يقول ربك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني ايه؟ كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها؟ ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلذلك هؤلاء الشباب انا اتحدث من الذين همهم الزواج يقول واخذ يتكلم عن الزواج ليل نهار يفكر في الزواج. لما تفكر؟ تعالوا يا واهم، تعال ايها الواهم، يا من تعيش في وهم الزواج، لأحدثك عن الحقيقة. الزواج منعطف خطير ونقطة تحول في حياة الشباب، واول اثار الزواج تأثير الزواج على العقيدة. الزواج بيأثر على العقيدة؟ يؤثر على العقيدة. فالزواج له تأثير على العقيدة مترتب على اثر الحب. هناك حقيقة انسانية، معلش انا اكثر الدراسة في موضوع القلب، يعني لو انكم افسحتم لافتح الله لكم، افسحوا في مجلس، تقاربوا جزاكم الله خيرا، تقاربوا الامام فرجة يسدها. حقيقة تؤكد واختلافا، اتفاقا واختلافا. هذه الحقيقة تقول انه لما كان صلة مباشرة باحساس الحب، وللاعتقاد صلة مباشرة بصفة التفكير، اصبحت هناك علاقة مباشرة بين الزواج والاعتقاد. هذه امثلة تؤكد هذه الحقيقة. العاص بن الربيع كان لو دي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة فرارا من الاسلام، فتبعث اليه زينب ليدخل في الاسلام. زينب بن مين دي؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها. يتلاقى البلد ويمشي عشان ايه؟ مش عايز يسلم. فترسل اليه رسالة فيجيبها. اسمع الجواب بتاعه بيقول ايه؟ والله ما ابوك متهم، ما ابوك عندي بمتهم، وليس احب الي من ان اسلك معك يا حبيبي في سعب واحد، ولكني اكره ان يقال زوجي خذل قومه. قدرتي؟ شوف الكلام الجميل. وانا نفسي، معلش دي حته كده ناخدها عارضه، نفسي الاقي الاخ كلام جميل زي كده. هذه ستاتي معنا هذه الحلقه، المفروض انها بعنوان النيات في الزواج بإذن الله تعالى. كيف تختار شريك الحياة؟ وكيف تختارين شريك الحياة؟ خلي بعدها فن إدارة الحياة الزوجية. كيف نجعل من بيوتنا جنة نعيشها بين زوج مسلم ملتزم وأخت مسلمة ملتزمة؟ كيف ضيا؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر. لكن المقصود الآن أنه انظر هذا الكلام اللطيف، أنه يقول والله ما أبوك عندي بمتهم، واضح من الرسالة ان العاص كان يحبه، كان يحب زينب زوجته، بدليل انه قال لها وليس احب الي من ان اسلك معك يا حبيبة. هي اسمها زينب، لان يا حبيبة دي للتقريب والتوديد والتحبيب، ها، من ان اسلك معك يا حبيبة في شعب واحد، في شعب واحد. هل انا عايز امشي معك بطريق واحد؟ ما تقيش انت بطريق وانا بطريق، ابدا اطلاقا. ولكني اكره ان يقال، اكره لك ان يقال ان زوجتي خذل قومه، فهلا عذرتي وقدرتي. شفت اين الحب؟ جعلته يسلم قلبا ولكن يرفض ان يظهر هذا لحتى لا يعجر انه بقى تبع، انه بقى تبع مراته. كانت ايه زمان دي؟ زمان زمان كان عيب انه يقولوا ان الراجل بيسمع كلام مراته، ودلوقتي بقت هي دي الاصل. يعني نسأل الله ان يهدي رجال المسلمين ونساءهم. خذ شاهدا اخر، الطفل ما كانش متجوزاه، ما خلاص مشي تركها. وهذا الطفي بن عمرو الدوسي، وايضا الاخ بيقول ازاي كانت هي مسلمة وهو مشرك وظل على زوجته. هذا الامر كان في اول الاسلام ثم نسخ، نسخ في اخر، في اخر الامر. فالمقصود هذا الطفي بن عمرو الدوسي ايضا يدخل في الاسلام، فتأتي امرأته لكي تقترب منه. والطفي بن عمرو الدوسي رجل، عارفين قصته، ذكرتها قبل ذلك قصته، انه لما اتى مكة ليحج، وكان اهل مكة من المشركين واقفين في حملة اعلامية لصد الناس عن سبيل الله، لصد الناس عن الاسلام، مكثفين كل جهودهم، تلفزيون واغاني وتمثيليات ومسرحيات. قريش، ها، قريش كانوا مكثفين كل جهودهم للصد عن سبيل الله ولطرد الناس عن الالتزام وتخويفهم وتكريه الاسلام لهم، قريش. فلما روى الطفيل بن عمرو الدوسي يدخل مكة، قال لمكة اسمه محمد بن عبد الله يزعم انه نبي، فاياك ان تسمع منه كلمة فيسحرك. هو ساحر؟ قالوا نعم. قال فوالله ما دخلت مكة حتى وضعت الكرسف في اذني، الكرسف اللي هو القف، وسددته داني بقص، وجعلت اطوف وانا انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الحجر يصلي. ثم لما صفت صوتين او ثلاثة قلت ألست برجل عاقل اميز بين الحق والباطل؟ فلما لا اسمع؟ ان كان خيرا قبلته، وان كان غير ذلك فانا اعلم اقوال العرب واقوال كهانها. يقول فنزحت الكرسف فوالله ما وقعت في اذني آية الا وقع الاسلام معها في قلبي. شوف لما ربك يقدر انه هيسمع يبقى ايه؟ هيسمع ولو جبت كل تلفزيونات العالم والدش وعملت البتاع ده اسمه ايه اللي هم المباشر، رغم كل هذا برضه اللي يريد له ربه ان يسمع الخير ايه؟ سيسمع وسيهتدي. هذا دين من؟ دين الله، والله هو الذي ينصره، هو الذي ينصره. فالمقصود يقول فجلست رسول الله وسمعت منه فاسلمت من ساعته في المجلس نفسه. ثم قلت يا رسول الله ان دوسا قد فتى فيهم الزنا وشرب الخمر فارسلني الى دوس. كان يوم الحد اللي فات وللاسف ما لقيتكوش، كنا بنتكلم في فن الدعوة، وله تكملة لا ادري هتيجي ولا الدرسين بتوع الاسبوع ده، ابو عاد واحد في الزاوية الحمراء والتاني في المطارية، مش هينفع انكم، لعلنا ناتي بفن الدعوة هنا ان شاء الله عز وجل عشان ما نشحططكوش ورانا. فالمقصود ان سياتي درس لفن الدعوة، اقول فيه ان اول شرط للعمل في الدعوة الانفعال العاطفي. اول شرط للعمل في الدعوة ايه؟ ان يحصل عندك انفعال قلبي، ان تحمل هم هذا الدين، انك تشوف واحد ما بيصليش يبقى قلبك بيغلي، ده ما بيصليش ليه؟ وانا ماليش لازمه في الدنيا دي، ده لو ما صلاش يبقى انا ما عملتش حاجه خالص. وتظل تحمل هذا الهم وتبيش طيله الليل، تضع خدك على يدك وتفكر كيف اكلمه، كيف ادعوه، كيف ادخل اليه، كيف احمله الى المسجد، كيف احبب اليه الصلاه، كيف كيف كيف، حتى تصبح فتهرول اليه لتاخذ بيده. وهذا الانفعال نتيجه كلما زادت حراره الايمان في قلبك كلما ازداد الانفعال العاطفي لتعمل لدين الله عز وجل. فالمقصود الطفيل بن عمرو ساعه اسلم قال ايه؟ ارسلني الى دوله. فمضى الى دوله. اول ما يدخل على مين؟ على بيته. وانزل عشيرتك الاقربين، دي من فن الدعوه، لازم تبدا باهلك. فدخل على زوجته فتاتي امراته لكي تقترب منه فيمنعها ويقول لها لقد اصبحت علي حرام. قالت ولم؟ قال اسلمت. قالت انا منك وانت مني، ديني دينك، كيف اسلم؟ هذا تأثير الزواج على العقيدة. انت تبعدني ليه؟ وهذه هي الحبيبة. لكن واحد يلتزم، ربنا يكرمه ويعفي لحياته، ربنا يكرمه ويلبس القميص ويقصر ويغطي رأسه بعمامة او بثوب او بغير ذلك، ربنا يبارك فيه ويحضر دروس ويبدأ يقتني كتب ويجيب سرايس، تقوم زوجته تقول له لا الكتب دي كيانة يا هي، تبقى بتكرهه، تبقى بتكرهه، ما بتحبوش. لان لو كانت تحبه تقول له ايه؟ ديني دينك، انا منك وانت مني. هكذا واضح من هذا الرد مع الطفيل بن عمرو الدوسي انها اختارت الاسلام ليه؟ نتيجة اعتناق زوجها للاسلام، احساسها بزوجها. خذ مثال ثالث، ام حكيم بنت الحارث بن هشام اسلمت يوم الفتح. زوجها من؟ ام حكيم. من كان زوجها؟ عكرمة ابن ابي جهل. ساعة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ارتحل عكرمة وانتقل الى اليمن. فارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن، حته الى الاسلام فاسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. خذ تأثير الزواج على العقيدة. قدم اليها ابو طلحة أبت. وقالت يا ابا طلحة ان مثلك رجل لا يرد، ولكني امرأة مسلمة وانت رجل مشرك، فلا تصلح لي ولا اصلح لك، ولكن ان اسلمت كان اسلامك صداقي، فيسلم من ساعته ويتزوجها. امثلة كثيرة جدا جدا الى ابعد حد، تجدها مترامية الاطراف ان للزواج تأثيرا على العقيدة. في انك اذا تزوجت امرأة متبرجة وتقول ان شاء الله عز وجل انا ساجعلها تهتدي وتلبس النقاب، حتى ولو لبست النقاب ظاهرا في ابتداء الامر، فانك ستذهب وراءها في معاناة حقيقية لنقلها الى الايمان. هذا واضح نراه. ولذلك احد الاخوة حين يقول لي انه سيتزوج امرأة متبرجة اقول ستكون معاناة من اجل اقناعها ان تلبس الخمار، ثم معاناة لكي تلبس النقاط، ثم معاناة لكي تمتنع عن التلفزيون، ثم معاناة لكي تقتنع ان الاغاني حرام، ثم معاناة لكي لا تصافح الرجال من غير المحارم، ومعاناة لكي لا تدخل احد من الرجال بيتك وانت في الخارج، الى اخره من صويحباتها الفاسدات، الى اخره معاناة طويلة عليك بالاخوات. مباشرة الملتزمات، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ايها الاخوة، لا اطيل عليكم، فاقول ان سبب كل فساد وشر في بيوت المسلمين هو فساد النية. فساد النية. حين اسألك لماذا تزوجت ايها المتزوج، لماذا تزوجت ايها الحسب، لماذا تتزوج؟ اريد رجلا يقول لي بصدق في الاصل لماذا تزوج. قلما نادرا، والنادر كما يقول الفقهاء لا حكم له، نادرا اذا وجدت رجلا تزوج لله. تزوج لله